الوزارة على غنى الوزارة على حافظ المهجر وراء وترجع نحاول بالنسبة للسؤال الشيخ هيكون أودين مدد منكم لا يا شيخ احنا والله ما يعني ما نطعن لا ولا نبدع احد ولا خلفه تفرج بين قومي وبين ما قد يسبق الى اذان البعض انه اخذين مدد منكم لا انا ما قلت هكذا اليس كذلك؟ ما سمعت قلت يا شيخ اني اخذين مدد قد يكون الا ان كان قد هذه لا انا قلت ما يكون اخذين مدد منكم ما يكون اخذين مدد منكم ما في مش اسمه المهم انا الان بعد ما رايت الكتاب في يدي انا استفيد من مذكره الاخ مالي والله معه انه لا تسالوا عن قضايا تتعلق بهذول الجماعه لانه الان صدوركم ما هي صافيه تجاههم فما قد تكون يعني هذا القد وقد هذه مشكلتنا القد قد هذه مشكلة لأنه الوضع النفسي الآن يحول من حيث يريد أو لا يريد صاحب هذه النفس أن يتوصل يحول بينه وبين أن يتوصل لمعرفة الحق أولا وهذا لا يكفي أليس كذلك؟ معرفة الحق لا يكفي فهذا لا يكفي معرفة الحق أولا لأنه لا بد من الإيمان به ثانيا هل أنت معي في هذه الفلسفة؟ أم نسميها فلسفة من أجل خاطرك أنت؟ لا خاطري معي أنا بدي أشوف خاطرك يا أبو جابر الله يجبر خاطرك يا شيخ جابر أخبرك الكرامة أريد أن ألفت نظرك وهذا له علاقة بين العقيدة أن المعرفة شيء والإيمان شيء آخر لذلك وأنا أقول لا تبحثوا فيما يتعلق بهذا المثال أو بذاك مما في نفوسكم ما أقول يعني وغر أو حقد أو ضغينة أو ما شابه ذلك لا أقل ما في اطمئنان بالنسبة إليهم فهذا الوضع النفسي لا يساعدكم على الوصول لاتباع الحق بمجرد المعرفة لأن الوصول للمعرفة لا يكفي لا بد من أن يقترن مع المعرفة الإيمان أنت تعلم من القرآن الكريم أن رب العالمين تبارك وتعالى وصف طائفة من الكفار وهم اليهود وقال فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فهم كانوا يعرفون دون شك أو ريب أن محمدا عليه الصلاة والسلام الذي بعث بحق رحمة في العالمين أنه هو وليس كما يزعمون أنه في أحسن أحوالهم مبعوث إلى العرب فقط أسوأ أحوالهم أنه ادعى أنه هو كاذب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن مع ذلك كفروا به ولذلك قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم هذا الاستيقان هو المعرفة فإذا لم يقترن مع المعرفة الإيمان الذي يدفع صاحبه إلى العمل به فما فائدة هذه المعرفة؟ هذا ما سميته فلسفة من أجل خاطري لكن هي الحقيقة الشرعية ولذلك فأنت إذا سمعت مني جوابا عن مسألة تتعلق به ورأيت أن جوابي وافق ما عنده قد يخالجك شيء من التوقف والتردد، مع أنه عرفت أن هذا الكلام صواب، لكن نحن لا نبغى فقط المعرفة، نبغى أيضا الإيمان الذي يقترن بهذه المعرفة. فأنا أرى أن يكون يعني أسئلتكم من أجل هذا ليس لها علاقة بهذا الشخص أو بها، هذا أولا. ثانيا، الأخ أبو مالك أشار إلى أنه هنوسع الخرق على الراقع كما يقال، حينما تنشر هذه الأشرطة على الملأ، تعرف الملأ فيهم الصالح فيهم الصالح فيهم السلفي فيهم الطلفي فيهم أعداء الدعوة، سواء كانوا حملتها هالجبهة أو هذيك الجبهة، لأنهم يعلمون أن هذول يرجعون الكتاب والسنة منهج السلف الصالح، مع ذلك هم مختلفون بين أنفسهم، فسيكون توسيع دائرة البيان لهذا الاختلاف هو وهن الدعوة في نفسها. فلو كان مثلا بدون تسجيل، ما في عندنا بدون تسجيل، من شان أنت تكون على بينة وعلى معرفة، وبعد المعرفة يأتي الإيمان كما تحدثت أنت، ما في عندي مانع، لكن شرط واحد إنه ما يكون عندكم أشياء أهم من هذه تتعلق بأنفسكم أنتم، المسائل العلمية التي أنتم بحاجة إليها مثلا. حتى المثال الذي ضربته آنفا وهو مثال له علاقة بقاعدة مهمة جدا وأكثر العلماء عنها غافلون، وهي الوضع، حيث وصلت أنا وإياك إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن الذي نقلته عن الإمام أحمد هل يعني أنه سنة؟ قلت لا. وهل يعني أنه ليس سنة؟ إذا سمعت أخذ سؤالك. فإذا كان جوابك لا، فلماذا تفعل؟ ولماذا توجد خلافا بشيء ليس سنة بينك وبين جماهير أهل السنة معك؟ لماذا؟ الحديث، حديث وائل، هذا هو الذي نريد أن نصل إليه. لكن هل تريد أن تعود إلى ما قلت لك؟